الحمد لله رب العالمين. نعم نعم العلماء يفرقون بين إن وبقية الحروف، يعني إن للتراخي مع لم، حتى مع لم تبقى للتراخي بخلاف بقية الأدوات. واضح؟ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن إذا الفصل إذا علقه على الطلاق، علقه على الطلاق يعني قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام فقال إن قمت فأنت طالق. إذن عنده طلاقان معلقان، الطلاق الأول أنه قال إن طلقتك فأنت طالق، والثاني قال إن قمت فأنت طالق، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق. علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم على وقوع الطلاق بأن قال إن وقع عليك الطلاق، هناك إن طلقتك، إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق. قال فقامت طلقت طلقتين فيهما، طلقت طلقتين فيهما يعني في المسألتين، لأنه في المسألة الأولى قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام إن قمت فأنت طالق. فقامت طلقت للتعليق الثاني، وما دام أنها طلقت فتطلق على التعليق الأول وكذلك على الثاني. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه بعكس ماذا؟ الأولى أو الثانية؟ بعكس الأولى. إن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. الآن هذه عكس الأولى. الأولى قلنا صورتها إن قال أولا إن قمت إن طلقتك، الأولى إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق. هنا بالعكس، قال لها إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن طلقتك فأنت طالق. يقول فقامت فواحدة، هناك اثنتان وهنا واحدة. ما الفرق الآن؟ هنا قال لها في المسألة الثانية إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق. قامت وقد قال بعد ذلك إن طلقتك فأنت طالق، لم يقل إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق. فهنا تطلق طلقة واحدة، لأنه الآن هو قال لها إن قمت فأنت طالق، قامت فطلقت، وقد قال بعد إن طلقتك فأنت طالق، لأنه لم يوقع عليها الطلاق فتكون واحدة، بخلاف العكس. فالعكس اثنتان. قال وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا، قال كلما طلقتك فأنت طالق، كلما طلقتك فأنت طالق، فقال لها أنت طالق، أنت طالق، وقد قال لها كلما طلقتك فأنت طالق. فهنا في الأولى كم، ففي هذا المثال كم يكون عليها؟ طلقة، لأنه قال كلما طلقتك فأنت طالق، طلقها قال أنت طالق، طلقت بناء على الشرط، وطلقت بناء على طلقت بناء على لفظه أنت طالق، ثم طلقت بناء على قوله كلما طلقتك فأنت طالق. بينما لو قال لها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، كلما وقع عليك طلاقي، وقع هنا الآن عبر، وقع عليك فأنت طالق، فطلقها قال أنت طالق، هذه واحدة هذه أكيدة. ثم وقد قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فيقع ثانية وتقع أيضا ثالثة، لأن عبر كلما وقع، هنا كلما طلقتك. فرق بين وقوع الطلاق وبين وبين تلفظه بالطلاق. وقوع الطلاق يحصل حتى في بالشرط، حتى بالشرط يحصل وقوع الطلاق، لكن إذا قال كلما طلقتك يعني احتاج إلى أن يقول أنت طالق، أنت طالق. واضح هذه يعني الآن، أنت الآن هو الرجل قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، كلما وقع، فقال لها أنت طالق، هذه واحدة، وقع الطلاق، وقع على الشرط تحسب يعني على تلفظه وحده، وعلى قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثانية، وللتكرار الذي يفيده كلما وقع طلاق فانطلق، هذا يستمر، هذا بخلاف ما لو قال كلما طلقتك نحتاج إلى أنه يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق. أما هناك فقد قيده بوقوع الطلاق، وقوع الطلاق ما يحتاج إلى أن يقول أنت طالق فقط، يحصل حتى بوقوع الطلاق بالشرط. يعني لو قال لها كلما وقع عليك الطلاق فأنت طالق، ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار فطلقت، يقع عليها أيضا طلاق آخر من قوله كلما وقع. واضح؟ طيب تأملها، هذه واضحة يعني. الآن هنا مسألة غريبة جدا تسمى بالمسألة السريجية، نسبة إلى أبي سريج، نسبة إلى أبي سريج الشافعي، وهي قول الرجل إذا وقع عليك طلاقي، أو قوله إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة، فأنت طالق قبله ثلاثة، إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة. قال أبو سريج رحمه الله قال لا يقع بها شيء، يعني قال للمرأة إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة، فأنت طالق قبله ثلاثة، يقول لا يقع بها شيء. جاء يوم من الأيام وقال لها أنت طالق، ما يحسب شيء، لا يحسب عليه شيء. ولذا الرجل الذي يريد أن لا يوقع طلاق يقول هذه العبارة على هذا القول، على هذا القول، لأنه قال إن وقع عليك طلاقي أو طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة. فقال إن طلقها فليست بشيء. ليست بشيء. لماذا ليست بشيء؟ لأنه إن طلقها فإنه يترتب على ذلك أن يكون قد طلقها قبلها ثلاثا، فتكون هذه رابعة، والرابعة ليست بشيء، والرابعة ليست بشيء. قال: وإذا كانت الرابعة ليست بشيء فالثلاث التي قبلها ليست بشيء. وهذا كما قال شيخ الإسلام قول محدث في الإسلام، هذا القول قول محدث في الإسلام. قال الحنابلة: بل تقع ثلاثا. واختار شيخ الإسلام وقول ابن عقيل من الحنابلة أنها تكون واحدة. أما على رأي شيخ الإسلام فواضح لكم، لأن شيخ الإسلام يرى أن الثلاث واحدة. وأما عند ابن عقيل فيقول إذا قال لها أنت طالق أخذنا هذه العبارة فقط، وتركنا قوله أنت طالق قبلها ثلاثة، لأنه يكون من الطلاق في الزمن الماضي. وهذا القول هو الراجح، وأنها تكون طلقة واحدة. ثم قال فصل: إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، قال طلقت أو طلقت في الحال. إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، يعني يريد منعها من القيام. طلقت في الحال، لماذا طلقت في الحال؟ لوقوع الشرط. هذا طبعا على المذهب وعلى قول الجمهور. وقلنا أين الراجح؟ ما اختاره شيخ الإسلام ومن وافقه. هذا لا نحتاج أن نكرر، يعني نحن الآن نتكلم على المذهب. ها؟ لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لا، لو قال إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن طلعت الشمس فأنت طالق، وكان قد قال قبل ذلك إذا أيوما حلف بطلاقك فأنت طالق، إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، وقال إن طلعت الشمس فأنت طالق، هل تطلق على المذهب؟ لا. لما لا تطلق؟ قالوا لأن قوله إن طلعت الشمس فأنت طالق هذه ليست حلفا، وإنما هي شرط محض. واضح؟ يعني هو الآن قال لامرأته إن حلفت على طلاقك فأنت طالق، بعد شهر مثلا قال لها إن خرجت من الباب فأنت طالق، يريد منعها من الخروج، تطلق بالشرط. هو قال على نفسه، قال إن حلفت على طلاقك فأنت طالق. الآن ننتظر حتى يحلف. حلف، بعد شهر قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، هذا حلف، فيقع الشرط الأول ليس الشرط الثاني. إحنا الحلال نتكلم خرجت أو لم تخرج، خرجت أو لم تخرج. هو الآن من يريد يمنع نفسه من الحلف بالطلاق، قال يا فلانة إن حلفت عليك بالطلاق فأنت طالق، يريد يمنع نفسه. ثم قالها بعد يوم أو يومين أو شهر إن خرجت من الباب فأنت طالق، نقول طلقت بهذه الجملة حتى لو لم تخرج. لماذا؟ لأن عندنا شرط سابق. لكن لو قال لها بعد أن قال إن حلفت عليك فأنت طالق، قال لها إن دخل رمضان فأنت طالق، إن طلعت الشمس فأنت طالق، هل تطلق؟ لا تطلق. لما؟ قالوا لأن هذا ليس حلفا. قول الرجل إن طلعت الشمس فأنت طالق هذا شرط محض، على ما تقدم لكم تقريره من الفرق بين الشرط المحض وبين الحلف. وتقدم لكم أن شيخ الإسلام قال إن الفقهاء يتفقون على التفريق بين الحلف وبين الشرط المحض، تقدم هذا، وهذا منه، فهم يفرقون بينهما، وإن كانوا يعطون الجميع حكما واحدا في باب الطلاق، لكنهم يرون أن هناك حلفا وأن هناك شرطا محضا. فقول الرجل إن طلق إن خرجت من الباب فأنت طالق هذه يمين وحلف لكنهم يوقعون بها الطلاق. وقول الرجل إن طلعت الشمس فأنت طالق شرط محض لكنهم يوقعون به الطلاق. لا الحلف هذا ليس شرطا محضا. قال إن حلفت ما قال إن شرطت. هل هو حلف إن طلق؟ إيه؟ لا حلف وما هو شرطا. ها كيف؟ إيه هذا باب آخر. نحن لا نتكلم عن إن طلعت الشمس يقع. هذا باب آخر هذا على المذهب لكن لا يعتبر حلفا. واضح هنا. ثم قال لأنه شرط لا حلف. إذن الفقهاء كما قال الشيخ الإسلام يفرقون بين الحلف وبين الشرط. قال وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق. هذا المسألة أخرى. إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق. وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث وثلاثا فثلاث. واضح هذا؟ يعني قال إن كلمتك فأنت طالق ثم إنه عاده مرة ثانية ثم عاده ثالثة يتكرر عليه لأنه أتى بلفظ كلما أو إن كلمتك فأنت طالق أو قال وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم عاده مرة أخرى ثم عاده مرة ثالثة. فعلى ذلك يتكرر عليه الطلاق. ويأتي ما في هذه المسألة في المسألة التي بعدها وهي قوله فصل إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي قولي انتبهي إن كلمتك فأنت طالق فانتبهي تحققي احذري ونحو ذلك أو قال تنحي أو اسكتي أو لا تثيريني لا تناقشيني طلقت. واختار ابن القيم رحمه الله أنه إن أراد أن يقرر لها هذا وأن يفهمها فإنه لا يقع. ونقول كذلك في المسألة التي قبلها لو قالها إن كلمتك فأنت طالق وأعادها مرة يقصد إفهامها فقط فالصواب أنها نعم أنه لا يقع. فهنا يقول إن كلمتك فأنت طالق فتحققي. نقول إن كان يريد ابتداء كلام فنعم تطلق. وإن كان يريد من قوله فتحققي يريد إفهامها وتقرير الكلام الذي تكلمه سابقا فإن هذا لا يعد كلاما. مثلها أيضا ما يأتي قال وإن بدأتك بكلام فأنت طالق. إن بدأتك بكلام فأنت طالق. فقالت إن بدأتك به فعبدي حر. هو الآن يقول إن بدأتك أنا أسكت لن أتكلم معك ابتداء. كيف تنحل يمينه؟ تنحل يمينه بأن تكون هي التي تبتدي. فقال إن بدأتك بكلام فأنت طالق. فقالت إن بدأتك به فعبدي حر. قال انحلت يمينه منها هي. لكن قال هنا ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. وهذه العادة أن الناس عندما يتكلمون بهذا يقصدون في المستقبل ليس الكلام الذي يحصل حتى أن الرجل يقول للشخص إني سأهجرك ولن أكلمك ولن أكلمك أبدا لأنك أخطأت، وهذا عهد علي مثلا ألا أكلمك، فيقول الآخر أنت وما تريد، ها، فيقول إذن من الآن، يكرر هذا. هذا يقع عند الناس لأنهم يريدون أن يكون في المجلس الذي بعد، ها، في المجلس الذي بعد ذلك. قال فصل: إذا قال إن خرجت بغير، إيه، على إن لم ينوي البداء بمجلس آخر، لكن إن نوى البداء بمجلس آخر فلا، لأن هذا يكون من الكلام الذي، نعم، حتى هي، نعم، حتى هي الآن إن بدأته به بعد، نعم، هي، نعم، في مجلس آخر. لا، حتى هي كذلك، هي الآن تقول إن بدأتك به تريد في غير هذا المجلس، نعم، يعني إن أرادت غير هذا المجلس، أما إذا كانت مرادها الآن بدأتك به، هي لقطع لا تريد مثل هذا، تريد أنا لن أكلمك وإن بدأتك أيضا لنا بالكلام فعبدي حر، تريد بعد ذلك، نعم. قال فصل: إذا قاحنا، فالكلام هناك في يمينه هو، ليس الكلام في يمينها هي، واضح، يمينه هي يجب عليها أن تحفظها، فإن بدأته هي بعد ذلك بكلام هو، نعم، هم، نعم، لكن هنا قيد قال ما لم ينوي عدم البداء في مجلس آخر. ودائما يا أخوان الأيمان ترجع إلى نية الحالفين. ثم قال فصل: إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام، يعني يستثني الحمام، بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت يعني مرة أخرى بغير إذني، هل يقع الطلاق؟ يقع، يعني يقع، يعني قال إن خرجت بغير إذني فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنها، ألا يقع؟ يقع، تحقق الشرط. كذلك أو آذن لها ولم تعلم، آذن لها ولم تعلم، قال يا بني اذهب إلى أمك وقل إن أبي قد آذن لك أن تخرجي لكنه ما وجد البيت قد خرجت، أو أنه، وهذا المراد الآن، أنه لما جاء ليبلغها انشغل هذا المبلغ فخرجت، فالإذن سبق خروجها، لكنها لم تعلم بالإذن، لم تعلم بالإذن، هو قال إن خرجت بلا إذن فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت بلا، فخرجت ولم تكن علمت بإذنه، فيقول هنا إلى أن قال طلقت. إذن يقع، لماذا يقع؟ قالوا لأن الإذن هو الإعلام، فإذا كانت لم تعرف بإذنه فخروجها يعد بلا إذن، وهذا واضح، وهذا واضح، لأنه تعلمون أن الإذن إنما يكون إذنا إذا علم به المأذون له، فإذا لم يعلم به المأذون له فلا يعد إذنا، واضح هذا. قال أو خرجت تريد الحمام وغيره، وقال لها إن خرجت إلى غير الحمام بلا إذن فأنت طالق، فخرجت للحمام وللسوق، تطلق، نعم تطلق، لأنها خرجت للسوق، هو لم يستثني إلا الحمام، فخرجت للحمام وخرجت من الحمام مثلا إلى السوق، فجمعت بين ما هو مأذون فيه وما ليس بمأذون فيه. قال لا إن أذن فيه كل ما شاءت، إذن هذا مخرج له، يقول قد أذنت لك كل ما شئت، قد أذنت لك كل ما شئت، الآن أصبح الآن مخرج، وقال لا تخرجي إلا بإذني، ثم قال لها قد أذنت لك كل ما شئت، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. قال لا تخرج إلا بإذن زيد أو إلا بإذن أبيك أو إلا بإذن وكيل فلان. فمات فخرجت بعد موت هذا الوكيل بالإذن. نعم لا تطلق. لماذا لا تطلق؟ لأنه ما دام مات لا إذن له. نعم يمتنع إذنه. فما دام أنه يمتنع إذنه وعليك فإذا خرجت بلا إذنه فإنها لا تطلق لأنه لا إذن له. نعم أو عدلت منه إلى غيره. خرجت في نفسها تريد الحمام المأذون فيه لكن صوتت لها جارة وقالت تفضلي عندنا وعدلت عن الحمام تطلق لأن هذا كله خلاف إذنه. واضح؟ طيب ثم نعم كلما شاءت هي. نعم نعم هو يريد أن يحل هو يقع هذا إيه؟ هذا الرجوع هذا عد رجوع. قال فصل يعني يريد يسلم من الطلاق يبقى تستأذنه لطاعة زوجها فقط لكنه يحل نفسه من يمين الطلاق. واضح؟ وقال لها إن أذن زيد لا تخرج إلا بإذن زيد. مات زيد انتهى انحلت اليمين. لماذا؟ لأن زيد هذا لا إذن له أصبح. واضح؟ ثم قال فصل إذا علقها بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. إن علقها بمشيئتها بإن أو غيرها. إن شئت فأنت طالق. إن شئت فأنت طالق. لم تطلق حتى تشاء. تشاء بقلبها أو بلسانها. بلسانها لأن مشيئة القلب لا نعلمها. لابد أن تنطق فتقول شئت. فإذا قالت المرأة شئت تطلق أو ما تطلق؟ تطلق. ما يحتاج أن يقول إذن أنت طالق. لا هو قال لها إن شئت فأنت طالق. فقالت المرأة شئت يعني شئت الطلاق. يقول طلقت ولو تراخى. فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء يقول لم تطلق لأن الطلاق لا يحصل بمشيئته هو. لو قال هو شئت لأن هي لكن لا يعد هذا حصول للشرط. هو قال لها إن شئت. أما كون هو يشاء الطلاق فنقول إذا شئت الطلاق فطلق أنت. أما الشرط هذا فهو معلق بمشيئتها بمشيئتها هي لا بمشيئتك أنت. واضح؟ لا بمشيئتك أنت هذا التعليق. لكن طلق إن شئت أنت طلاقا آخر. أما هذا التعليق فلا يحصل إلا بأن تشاء هي. واضح؟ إلا بأن تشاء هي. لا بس ليست التي بيدها الطلاق. هي علقت مشيئتها بمشيئته لكن الطلاق معلق على مشيئة من؟ على مشيئتها هي. واضح؟ إيه إيه لك ليس إليها هي الأمر. الأمر إليه هو. هو الطلاق حق له علقه بمشيئتها هي فقط. شاءت هي فقط. إن شئت ما قال إن شئت أنا أو إن حولت المشيئة إلي. واضح هذا؟ ثم قال وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا. إن شئت أنت وأهلك إن شئت أنت وأبوك فأنت طالق. فقالت شئت وقال الأب شئت تطلق تطلق. وإن شاء أحدهما فلا لأنه جمع. وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع. إن قال لها أنت طالق إن شاء الله ومثلها عبدي حر إن شاء الله. قال أنت طالق إن شاء الله. قال الحنابلة تطلق. لما تطلق؟ قالوا لأنه علق الأمر، علق الطلاق بما لا سبيل لنا إلى معرفته، بما لا سبيل لنا إلى معرفته، وهي مشيئة الله فطلقت. والقول الثاني هو رواية أحمد وهو قول الشافعي، قالوا لا تطلق. لما لا تطلق؟ قالوا لأنه علقه بمشيئة الله، يعني نفس الاستدلال نعم، لكن قالوا هذا يقتضي عدم الحصول، فعلقه بشرط لا يمكن للمكلف أن يطلع عليه، فلم تتحقق، فلم توجد الصفة، لا يعلم المكلف وجود الصفة. واضح؟ إذن الدليل واحد، ولكن يقول أنت علقته بما لا سبيل لك عليه، فكان الشرط كأنه لاغي. والآخرون قالوا لا، لم يتحقق، إنما تطلق إذا عرفنا مشيئة الله، ومشيئة الله جل وعلا ليس للمكلف أن يعرفها، فلم تتحقق، فلم يتحقق لنا أن الله شاء حتى يقع الطلاق. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن كان يريد بذلك التعليق بالمشيئة، التعليق بالمشيئة، فإنه لا يقع، لأن مشيئة الله إنما تعرف بالطلاق. نعرف أن الله شاء الطلاق بإيقاع المكلف له. كيف نعرف أن الله شاء؟ بإيقاع المكلف له. فإذا قال المكلف لامرأتي أنت طالق، نعرف أن الله شاء، فلا يمكن أن نعرف أن الله شاء الطلاق إلا بإيقاع المكلف له. فالله جعل معرفتنا لمشيئته بوقوع الشيء. واضح؟ يعني أنت الآن لو سألتك هل شاء الله نزول مطر هذا اليوم، فتقول إذا نزل المطر عرفت أن الله قد شاء. فيقول شيخ الإسلام إذا وقع الطلاق نعرف أن الله شاء، وما دام أن المكلف لم يطلق ولم يقل لها أنت طالق، فإنه ليس لنا سبيل إلى المعرفة. وهذا واضح، هذا إذا كان تعليقا. إذن يوافق الشافعية في التعليق، ورواية عن أحمد. فإن كان قاله تحقيقا أو تأكيدا أو تبركا أو نحو ذلك، فإنه يقع، لأنه لا يعلق على المشيئة المجهولة التي لا تعرف إلا بالوقوع، وإنما يعلقه بأي شيء، يعني تحقيقا، كأنه يقول أنت طالق، وهو طلاق محقق بمشيئة الله له، نعم، أو مؤكد بمشيئة الله له، فهو إذن إيقاع. كما تقول إني ذاهب إن شاء الله، يعني مريد وقاصد وذاهب، ها، ويقول هل معك دراهم، فتقول معي إن شاء الله، تحقيقا، أنت ما لا تعلق هذا الأمر. واضح؟ فإذا الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام أنه إن قاله تعليقا لم يقع، إلا إذا وقعه بعد ذلك. وأما إذا كان تحقيقا أو تأكيدا فإنه يقع. ثم قال رحمه الله وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله. طلقت إن دخلت، هذه تبع للمسألة السابقة، هذه فرع هنا، كما لو قال أنت طالق إن شاء الله، كذلك قال لها أنت إذا دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، هنا بشرط وهناك بأي شيء من دون شرط، ما في فرق. واضح هذا المذهب، أنت طالق إن شاء الله، على المذهب يقع. إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، المشيئة هنا ترجع إلى أي عبارة؟ إلى الطلاق. إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله. الطلاق معلق بالمشيئة أو دخول الدار معلق بالمشيئة؟ إذا قال لها أنت إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، الطلاق معلق. إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، هذا المذهب. وإذن على الراجح نفرق، إن كان قصده التعليق فلا يقع، وإن كان قصده التأكيد أو كان قصده التحقيق فإنه يقع. واضح؟ واضح لكم هذا؟ أنت طالق إن شاء الله، هذه فهمناها. إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، قالوا هي نفسها. لا لا، إن دخلت الدار فعند الحنابلة يقع، لأنه قال طالق إن شاء الله. وعلى القول الثاني يقول لا ما يقع، هي كنفس المسألة، الخلاف على التفصيل المتقدم، ونفس الخلاف نفس الخلاف، لكن قال إن شاء الله. قال لا، هنا قيده بقوله لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا واضح، لكن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، ها رجع الكلام المشيئة مرة أخرى. واضح؟ لكن هنا دقيقة يا أخوان انتبهوا، قال الحنابل لو كانت المشيئة راجعة إلى دخولها الدار لم يقع، لو كان قصده إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا ما عنده استثناء فيه، إن شاء الله راجع إلى دخولها هي الدار، على دخولها هي الدار يعني إلى فعلها هي، فقالوا هنا لا يقع، قالوا هنا لا يقع، لأن الأمر راجع إلى فعلها هي، وفعل المكلف في باب الأيمان المشيئة لها أثر فيه، كقولك مثلا إن سافرت لأسافرن غدا إن شاء الله، لأسافرن غدا إن شاء الله، عند الحنابلة هنا لا لا, لا, لا لو حنث لم تجب عليه، يعني لو لم يسافر لم تجب عليه كفارة. واضح؟ يعني عندكم الآن الكلام السابق كله إذا كان قوله إن شاء الله راجع إلى الطلاق، لكن لو كان راجع إلى دخولها الدار، كأنه قال إن دخلت الدار إن شاء الله فأنت طالق، فهنا حتى الحنابلة لا يوقعون الطلاق إذا كان نيته بقوله إن شاء الله ليس للطلاق، وإنما هو لفعلها هي. واضح؟ طيب ثم واضح. المشيئة في الأيمان عنده مثل لو أن الرجل قال إني مسافر غدا إن شاء الله، لو أنه ما سافر ما يجب عليه شيء، لأن مثلا قال من حلف على يمين فرأى غير، من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. طيب ثم قال إذن فرق بين رجوع المشيئة هنا في الشرط إلى فعلها أو إلى الطلاق، إلى فعلها أو إلى الطلاق. ثم قال وإن قال وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال، كأنه يقول أنت طالق لأجل رضا والديك، يعني أنا طلقتك لأجل ماذا؟ لأجل أن والديك أو لأجل أن زيد هنا يريد الطلاق. واضح؟ أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال، لأنه كانوا يقول لها إني قد طلقتك بناء على رغبة زيد أو بناء على مشيئة زيد فتطلق في الحال. ها؟ واضح؟ الرجل قال لامرأته يا فلان أنت طالق ارضاء لوالديك، وش نفهم من هذا؟ أن الوالدين طلبوا منه أن يطلق، فيقول أنت طالق إرضاء لوالديك، أنت طالق إرضاء لزيد. واضح؟ فإن قال أردت الشرط قبل حكما، إن قال لا أنا قصدي أنت طالق إن رضي أبويك فاذهبي إلى أبويك واسأليهم، فهنا يقول يقبل في الحكم، لأنه يحتمل كلامه، لأن كلامه يحتمل، وكلام إذا كان يحتمل فإنه ماذا؟ يقبل في الحكم. متى ما كان ما يدعيه كلامه يحتمله فإنه يقبل في الحكم. لا هي طلقت في الحال إن كان قصده أن الشرط متحقق، كأنه يقول إن والدك طلب مني أن أطلقك فإرضاء لأبيك أنت طالق، طلقت في الحال. لكن لو ادعى خلاف ذلك قال لا أنا ما أقول أنه رضي، أنا أقول إن كان يرضى، واضح؟ إن كان يرضى. قال وأنت طالق إن رأيت الهلال، فإن نوى رؤيتها يعني ببصرها لم تطلق حتى تراه. وعلى ذلك لو أن المرأة لم تخرج لترى الهلال لم تطلق، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. إذا كان قصده أنت طالق إن رأيت الهلال، يعني إن دخل هلال الشهر، بعض الناس يقول لامرأتي إن رأيت الهلال هلال رمضان فأنت طالق، يقصد إذا دخل، يقصد إذا دخل، ما يقصد أن هي تخرج فترى. فهذا يرجع إلى نيته، يرجع إلى نيته. ثم قال فصل وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب، تعرفون طاق الباب؟ يعني الانحناء الذي يكون محيطا بالباب. الرجل عندما يريد أن يطرق على أهل بيت يدخل في هذا الانحناء ويضرب الباب مثل المحراب الطاق، يعني يكون الباب له هذا الانحناء من الإسمنت أو نحوه. فيقول هنا إن حلف لا يدخل دارا، قال والله ما أدخل دار فلان، ما أدخل دار فلان، صار بينه وبين أخيه مثلا خلاف، قال والله لا أدخل دار أخي زيد. فقال هنا أو حلف أنه لا يخرج داخل البيت، هو قال والله لا أخرج من الدار اليوم، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أدخل بعض جسده مثل أخذ طعام لزوجة أخيه التي حلف مثلا، أو لأولاد أخيه الذي حلف أن لا يدخل داره. نعم، وتعرفون عادة الناس عندما يريد يدخل الشيء يدخل رأسه مثلا ويضع الطعام عند الباب، وش دخل من بدنه؟ دخل الرأس ودخل الظهر، ها؟ لكن البدن، بقية البدن أين؟ في الخارج. هل حنث؟ قال لا. ويدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف كان يخرج رأسه لعائشة عن المسجد، يكون الرأس خارج المسجد فترجله عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح. فإخراج بعض البدن لا يعد إخراجا للبدن كله فلا يحنث، وكذلك إدخاله. فإذا قلت مثلا والله لا أخرج اليوم من داري، فإن خرجت اليوم من داري فامرأتي طالق، فحصلت عند الشارع أصوات فأخرجت رأسك لتنظر، هل يضرك هذا؟ لا يضرك، واضح؟ لا يضرك. أو العكس، حلفت ألا تدخل المسجد، أو حلفت اليوم، أو حلفت ألا تدخل دار فلان، فأدخلت مثل الجنوب يدخل مثلا رأسه إلى المسجد، هذا لا يضر، هذا لا يضر. قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب، كذلك طاق الباب لا يعد دخولا في العرف. قال أو لا يلبس ثوبا من غزلها، ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه من غزلها، قال أنا هذا الشخص الذي فصل الثياب والله لا ألبس ثوبا قد فصله، فلبس ثوبا قد فصلته امرأته لكنه اكتشف أن اليدين نعم قد فصلهم الخياط، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن هذا البعض. قال أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء فشرب منه، ما شربه كله، لأن يمينة تفيد أن يشرب الجميع، أن يشرب الجميع، فمن شرب من إلا من اغترف غرفة بيده، يعني إنسان يعني الآن هو يمينه هنا ليس استدلالا بالآية لكن هذا للتقريب. هنا الآن يقول لا أشرب ماء هذا الإناء. ماذا نفهم من قوله ماء هذا الإناء؟ نفهم الماء كله، فإذا شرب نصف الماء لا يؤثر. قال وإن فعل المحلوف عليه، المحلوف عليه مثل الآن في المثال المتقدم قبل المسألة هذه، قال والله لا آكل طعام هذا الإناء، طعام هذا الإناء، فأكل جزء منه هل يحنث؟ لكن لو قال والله لا آكل من طعام هذا الإناء، لو أكل لقمة. قال هنا وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. هذا الرجل قال والله لا أدخل دار زيد، الآن لسنا في يمين الطلاق، في يمين أخرى، والله لا أدخل دار زيد، والله لا أدخل دار زيد، فدخل دار زيد ناسيا، نسي اليمين، أو دخلها جاهلا يظن أنها ليست دارا له، نزل في بلد فدخل في بيت مضافة فإذا به بيت فلان الذي حلف أن لا يدخل داره ناسيا أو جاهلا، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الخطأ هو الجهل، وفي الحديث أيضا الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن استثنوا الطلاق والعتاق. فلو أن رجلا قال لامرأته إن ذهبت إلى بيت أخي زيد فأنت طالق، بعد سنة نسيت المرأة فدخلت، تطلق على المذهب، لا يعذرون بالنسيان في باب يمين الطلاق وفي يمين العتاق أيضا. أو جاهلة ما عرفت أن هذه دار زيد، واضح، فتطلق. والقول الثاني في المسألة واستثنوهم مسألة الطلاق والعتاق، قالوا يتعلق حق آدمي، وهو العبد في العتاق والمرأة في الطلاق، فلتعلق حق الآدمي استوى العمد والسهو، واضح. والقول الثاني في المسألة واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وهو كذلك رواية عن أحمد وقول إسحاق ابن راهوية الإمام المشهور، قالوا واختاره أيضا ابن سعدي، قالوا بل كذلك يمين الطلاق والعتاق يعذر فيها بالنسيان ويعذر فيها بالجهل، وذلك لعمومات الأدلة، فالأدلة عامة، ولأن العبد كان له حق فلسيده أيضا حق، سيده كيف نخرجه من ذمته وهو إنما دخل ناسيا، وكذلك المرأة، ثم إن الله يبغض الطلاق، تكون المرأة لا تريد الطلاق وقد لا تكون المرأة تريد، فالصواب إذن هو القول الثاني لعمومات الأدلة، وأن كل يمين، كل يمين يفعل ناسيا أو جاهلا، وكذلك النائم والمكره والمغمى عليه حتى في المذهب، المغمى عليه حتى في المذهب، سقط مغمى عليه فحملوه إلى دار من حلف ألا يدخلها ومغمى عليه، فحمل إلى الدار من أجل يعالج وهي دار حلف ألا يدخلها لكنه مغمى عليه، أو نائم أيضا، بعض الناس إذا نام لا يشعر بنفسه، ربما يمشي، ربما يمشي أو ينقلب حتى يدخل مثلا إلى المكان الذي حلف ألا يدخله، هذا نائم معذور، واضح لكم هذه المسألة. إذن الصواب أن الناسية وكذلك الجاهل يعذر في سائر الأيمان، يعذر في سائر الأيمان. ثم قال باب التأويل في الحلف. قال نعم وإن فعل بعضه لم يحنث كما تقدم إلا أن ينويه، إن حلف فعل بعضه قال والله لا أكل طعام هذا الإناء فأكل لقمة منه هل يحنث؟ لا يحنث، لكن كان في قلبه قد نوى حتى لو أكل البعض نرجع إلى نيته. قال وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله. إن حلف ليفعلنه، قال والله لآكلن طعام هذا الإناء، والله لأشربن ماء هذه ماء هذا الإناء أو هذه القارورة. هل يلزمه أن يشربه كله؟ نعم، الآن كلامه يقتضي هذا. قال والله إن حلف ليفعلن والله لأشربن ماء هذا الإناء. لو بقي يسير نقول قد حنثت، أكمل. واضح؟ أكمل، لأن هذا هو لفظه، هذا هو لفظه. لكن لو كانت نيته أن يكتفي بالبعض، النية مؤثرة، النية مؤثرة. ثم قال رحمه الله: باب التأويل في الحلف. ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، هذا هو التأويل. أن يريد يعني المعنى الباطن، لا يريد المعنى الظاهر. وقد جاء في سنن أبي داود أن سويد كان قد قدم من اليمن ابن حنظلة ومعه وائل بن حجر يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ وائلا عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي، فقال المسلم صدقت، المسلم أخو المسلم، يعني حلف أنه أخوه ليوهمهم أنه ليس وائل، لأنهم ظنوا أنه وائل بن حجر، وبينهم وبينه ثأر أو نحو ذلك. فسويد حلف أنه أخوه ليسلم من هؤلاء الظلمة، فقال المسلم صدقت، المسلم أخو المسلم. قال عمر رضي الله عنه كما في البيهقي بإسناد صحيح: إن في المعاريض لمندوحة من الكذب، إن في المعاريض لمندوحة، أو إن في المعاريض مندوحة من الكذب. المعاريض هذه هي المعارض، يعني أن تعرض بشيء وأنت تريد شيئا آخر. فإن حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، إلا أن يكون ظالما. ما الذي بقي؟ أن يكون مظلوما، وأن يكون لا ظالما ولا مظلوما، أن يكون لا ظالما ولا مظلوما. إن كان مظلوما فهذا ظاهر، كأن مثلا يكره على طلاق امرأته واسمها هند، فيقول إن هندا طالق، يريد هند التي يخته، أو يريد هند التي هي عمته أو خالته، فهذا لا يقع لأنه مكره مظلوم، لأنه مكره مظلوم. إن لم تطلق زوجتك هند مثلا سجنك أو جلدناك وهو مظلوم، فيقول إن هندا طالق يريد أخته، وهي لا تطلق عليه الأخت لأنها ليست زوجة، لا تطلق. وقد يكون ظالما، هذه لا تنفع، كأن يكره حيث إنه يضرها ويؤذيها، فيكره على الطلاق فيطلق متأولا فلا ينفع. بقي لنا إن كان لا ظالما ولا مظلوما، هكذا يقول هذا، يقول نسائي طوالق، وهو لا يريد زوجاته، لا يريد زوجاته، يريد نساء بيته اللاتي لسنا زوجات له، فهذا لا ظالم ولا مظلوم. فالمذهب أن هذا ينفعه، وظاهر كلام أحمد هو اختيار شيخ الإسلام أنه إن كان لا ظالما ولا مظلوما فلا ينفعه هذا، وهذا أقرب، وأنه أي التأويل إنما ينفع إن كان ظالما، وأما إن كان لا ظالما ولا مظلوما فنرجع إلى عموم حديث مسلم: الحلف على نية المستحلف، أو قال اليمين على نية المستحلف. يعني إذا طلب أحد منك يمينا فإن اليمين على نيته، على نيته، فيدخل في ذلك ما إذا كان لا ظالما ولا مظلوما. واضح؟ ثم قال: فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، فنوى غيره أو بما الذي، أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه، يقول ما زيد ها هنا، ما زيد ها هنا يعني بيدي، أو يطرق الباب طارق أين زيد فيشير بيده يقول زيد ليس ها هنا، يعني ليس في المكان الذي أنا أشير إليه، فهنا ينفعه، فهنا ينفعه. كذلك أيضا قال: ونوى أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة. الخيانة في الوديعة يقول: إن خانته فخانته في وديعة ولم ينويها، ما نوى أنها داخلة في السرقة، كان وضع عندها وديعة فخانته المرأة، وهو يقول لا سرقت مني شيئا ولم ينوي دخول الخيانة في الوديعة، لم يحنث في الكل، لكن لو نوى دخول الخيانة في الوديعة في السرقة فإنها تدخل، لأن تعرفون أن النية لها أثرها في الأيمان. ثم قال: باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه. شك هذا يحصل لبعض الناس مع طول الوقت، مع طول الوقت، أو أنه تكلم في وهو في حالة غضب ثم يقول ما أدري يعني ما هل طلقت أو لم أطلق، يشك، وهل ذكرت شرطا، أنا قلت لها أنت طالق أو قلت لها إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، يقول أنا عندي شك. فيقول هنا: من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، لم يلزمه، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح، هذا هو الأصل، الأصل أن عصمة النكاح باقية، لكن قال الموفق رحمه الله: والورع إيقاع الطلاق، الورع إيقاع الطلاق، يعني ليخرج عن العهدة بيقين. وخالف في ذلك ابن قيم وقال: بل عصمة النكاح هي الأولى بقاؤها، لأن الله عز وجل يبغض الطلاق ويكرهه، وهذا القول أصح، فلا نقول إن الأولى إيقاع الطلاق، بل نقول إن الأولى إبقاء عصمة النكاح. فإذا قال لامرأتيه، قال: وإن شك في عدده، فطلق شك في عدده، يقول ما أدري هل طلقتها واحدة أو طلقتها اثنتين، فنقول يقين واحدة، لأن القدر الزائد مشكوك فيه، والأصل بقاء عصمة النكاح. قال: وتباح له. يبقى خلافا، يعني إن قبل كلامها ورجع إلى كلامها، وإلا فإنها تكون خصومة. لا، ما يقبل، تكون خصومة عند القاضي. هو الآن هو الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو أعلم بقوله، لكن إن قالت إن كان المرأة معها بينة أخذنا بالبينة. واضح؟ إن كان مع المرأة بينة أخذنا بالبينة، كذا كما معها بينة تقول له قال كذا، نقول إن كنت تعتقدين أنه طلقك ثلاثا وهو يقول لا أنا ما طلقتها ثلاثا عندي شك، نعم، فهنا نقول افدي نفسك منه لو بالخلع، ما دام أنك تعتقدين أنك بائن منه. واضح؟ هذا إذا كانت على سبيل البينونة. نعم، أنا أرى أن الأسئلة تقيد حتى المسائل يعني يرتبط بعضها ببعض. قال وإن شك في عدده فطلقه. قال وتباح له، تباح له. فإذا قال لامرأتيه، تباح له المرأة لأن الأصل كما تقدم بقاء عصمة النكاح. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية، إحداكما هذا إبهام، هل هي هند أو أسماء؟ هذا فيه إبهام، له زوجة هند وأسماء وقد قال إحداكما طالق، هذا إبهام، فتطلق المنوية. نقول له ما الذي نويت الآن؟ يعني عند لفظك ليس المقصود بعد ذلك، لكن لما قلت إحداكما طالق ما الذي نويت؟ نويت هند أو نويت أسماء؟ قال نويت هند طلقت. قال نويت أسماء طلقت. إن قال إني لم أنوي، ما نويت شيئا، ليس الكلام عن نيته بعد ذلك، الكلام في نيته عندما قال هذه العبارة، قال أنا لم أنوي شيئا. قال المؤلف وإلا من قرعت. إذن إذا قال لنا لم أنوي شيئا فنقول القرعة، القرعة تخرج المطلقة لأنه عند التزاحم ولا مزية، فحينئذ نرجع إلى القرعة، نرجع إلى القرعة. كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها، طلق إحداهما بائنا ونسيها. الآن هذا ليس في الشك، هذا في النسيان. هذا رجل يقول أنا عندي زوجتان أو عندي ثلاثة أو عندي أربع، طلقت واحدة من هؤلاء الأربع والآن نسيتنا، ما أدري ما التي طلقتها من هؤلاء النساء، يمكن هذا أو ما يمكن؟ يمكن، لسيما الرجل المعتزل للنساء اللي تقول النساء يعني يخدمنه وهو كبير سن ويخدمنه وليس له في هذا الباب، يعني بحيث أنه يضبط ينتبه، لأنه لو كان يقسم بينهن فغالبا ما ينسى، غالبا ما ينسى. المقصود هنا أنه نسي، فما الحكم؟ قال القرعة يقرأ، رجل طلق امرأة من نسائه الأربع ثم إنه نسي فنضع قرعة، فالتي تخرج قرعتها نعم تكون هي المطلقة. واضح؟ وهذا في الإرث ظاهر، في الإرث ظاهر، لكن في الحل مشكل. لماذا مشكل في الحل؟ يعني في أن يطأها مشكل في الحل، لأن العلماء من فقهاء الحنابل وغيرهم يقول لو اشتبهت زوجته بأجنبية اعتزل الثنتين، اعتزل الثنتين، لأن الأصل في الفروج التحريم. ولذا فالصواب في هذه المسألة هو قول الأكثر، قول الجمهور، ورواية عن أحمد، واختاره الموفق أنه هنا في باب الحل يعتزل الجميع، يعتزل الجميع، لكن في باب الإرث نعم يثبت الإرث، يثبت الإرث. أنت الآن لك زوجتان، طلقت إحداهما ونسيت، القرعة ما يمكن أن تخرج إلا الحق في الإرث، فالإرث القرعة لها مدخل فيه، لكن في كونك تحدد من هي التي وقع عليها الطلاق هذا ما يمكن. ولذا فالواجب أن تجتنب المرأتين جميعا. فإن قيل ما الفرق بينه وبين المسألة السابقة؟ المسألة السابقة قلنا بالقرعة، الجواب بينهما فرق، هناك طلق على الإبهام ولم يعين، وهنا عينها بالطلاق ونسيها. واضح الفرق؟ يعني إحدى امرأتيه خرجت من ذمته لكن ما ندري، أما هناك فقد طلق، قال أنا مالي بكثرة النساء، جميع نساء طوالق إلا واحدة، من هذه الواحدة؟ قال ما عينت، أنا أريد واحدة فقط، ما عينت؟ قال لا ما عينت، ما نويت، نخرجها بالقرعة، لأن القرعة الآن تعين. أما هنا فقد عين وطلق وقال يا فلان أنت طالق، ثم إنه نسي. ولذا فالراجح قول أكثر العلماء خلافا للمذهب. قال وإن تبين أن المطلقة، هذا على المذهب، غير التي قرعت ردت إليه، ردت إليه. بعد سنة قال لا أنا تذكرت، هذه مشكلة. إذا في الإرث قلنا واضح، لكن في الحل الآن يجامع، هذه لها سنة وليست هي الآن. فالآن بعد سنة قال تذكرت، أنا إنما طلقت هذه ولم أطلق تلك. تبين له أن التي طلقها غير التي خرجت القرعة له، هذه على المذهب. فما الحكم؟ قال ردت إليه، ترد إليه ما لم تتزوج. إذا تزوجت لا، لأن قوله المجرد لا يقوى على إبطال هذا النكاح الذي بني على قرعة خرجت بها، أو تكون القرعة بحاكم. إذا كانت القرعة في البيت ما في مانع ترجع له، لكن قرعة حكم بها الحاكم، فقوله المجرد لا يبطل ما نتج عن قرعة بنيت على حكم، بنيت على حكم. واضح هذا؟ نعم. إذن المذهب هذا، إذا حصل نسيان وقال لا أدري هل أنا طلقت هذه الزوجة أو هذه الزوجة، وأنا أصبحت أنا نشيط وأريد أن أرجع، أريد أن أثبت أي المرأتين، فوضع له القرعة. خرجت هند بالقرعة، وحكمنا أن هند هي التي قرعت وهي زوجته، والأخرى قلنا أنت ليست زوجة له، تبين بالقرعة أنك أنت المطلقة. بعد سنة تذكر قال لا تلك هي زوجتي، نقول ترد إليه ما لم تتزوج، أو نعم ما لم تتزوج، أو تكون القرعة مبنية على حكم حاكم قاضي. الأولى ثبت أن هي التي مطلقة تطلق، قد تكون طلقة واحدة فيعقد عليها، قد تكون أكثر. نعم. ثم قال وإن قال، لكن لو كان طلق إحدى هنا بائنا، انتبه، كمن طلق إحداهما بائن، لكن لو كان طلاقا رجعيا فالأمر سهل، فالأمر سهل، نقرع ويعيدها، أو يقول إن امرأتي التي قد طلقتها قد رجعتها. قال وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانه طالق، وإن كان حماما ففلانه، وجهل لم تطلق، طار راح فوق ما يدرون هل هو غراب أو حمامة، نعم انتهى. فيقول لم تطلق لأنه لم يثبت لا هذا ولا هذا. قال وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته، لأن الطلاق إنما يكون للمرأة، أما الأجنبية فلا يقع عليها طلق. واضح؟ يعني زوجته وعندها امرأة ضيفة، قال إحداكما طالق مني، التي تطلق من؟ امرأته. أو كلتهما اسمها هند، زوجته اسمها هند وهذه اسمها هند، فقال هند طالق، ما الذي تطلق؟ تطلق زوجته لأن اسمها هند. هنا قال وإذا قال أردت الأجنبية، أردت الأجنبية لم يقبل حكما لأنه خلاف الظاهر، إلا بقرينة، إن كان هناك قرينة فإنه يقبل، كان يكون مثلا ليس فيه غضب ولا خصومة، ويكون فيه مثلا اقتضى من هذه الضيفة شيئا من الكلام، فحينئذ كانت هناك قرينة نقبله في الحكم. قرينة حصلت في المجلس فعلمنا أنه إنما يمازح الأجنبية بهذا، فهذا يؤخذ به، وإلا فالأصل لا نقبله حكما إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت الزوجة، يقول امرأة مرت من عنده من نساء البيت فقال أنت طالق، يظن أنها زوجته، طلقت زوجته، هذه نيته. وكذا عكسه، هذا مشكل، كذا عكسه، مرت امرأة أجنبية، مرت زوجته فظنها أجنبية فقال أنت طالق، ما يريد زوجته، يريد هذه الأجنبية، قال فكذلك. والقول الثاني وهو الراجح وهو قول في المذهب واختاره شيخ الإسلام أنها لا تطلق لأنه لم يرد زوجته وعلى ذلك فيدين فيما بينه وبين الله جل وعلا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة. الرجعة هي إعادة المرأة المطلقة إلى ما كانت عليه، ولا يشترط رضاها ولا رضا وليها إجماعا، فلا يشترط في الرجعة لا إذن المرأة ولا إذن الولي بإجماع العلماء، ولذا قال الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن. قال: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها بلا عوض، لكن لو كان بعوض خلع، هل يمكنه أن يراجعها؟ لا، لابد عقد جديد. قال: مدخولا بها أو مخلوا بها، حتى الخلوة كما تقدم لو خلا بها ولم يطأها، دون ما له من العدد، إن كان له ثلاث وهو الحر، فإذا طلقها دون ثلاث طلقة أو طلقتين فله الرجوع. قال: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، ولو كرهت يراجعها في العدة، لكن بعد العدة لابد من رضا ومن مهر زواج جديد. قال: بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه، لأن النكاح هذا نكاح جديد، فيأتي بلفظ راجعت زوجتي، أعدت امرأتي ونحو ذلك من الألفاظ التي تعد في العرف رجعة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن له أن يراجعها وإن كان لا يريد الإصلاح، بل يريد أن يسيء عشرتها، فله الرجعة. واختار شيخ الإسلام أنه يشترط أن يريد الإصلاح، وهو ظاهر الآية الكريمة: إن يريد إصلاحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا، فلا بد من نية الإصلاح، فإن كان لا يريد الإصلاح فليس له أن يراجعها. وشيخ الإسلام لا يعتد حتى بهذا الرجوع، وهو ظاهر الآية الكريمة. ثم قال: ويسن الإشهاد، يعني على الرجعة، لما جاء في أبي داود أن عمران بن حصين سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجعها ولم يشهد، فقال: طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة، أشهد على رجعتها، أشهد على طلاقها، وأشهد على رجعتها ولا تعد. فهذا يدل على أن الإشهاد مشروع، لكن لا نقول إنه واجب، لأن هذه إعادة للمرأة ليست نكاحا، ولذا لا يشترط رضاها ولا يشترط رضا الولي. قال: وهي زوجة لها حكم الزوجات، وعليك فيخلو بها وتتشرف له وتتزين له، لأن الله جل وعلا قال: اتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، ما دامت في بيته فهذه خلوة يخلو بها، ولأن الغالب أنها إذا كانت في بيته فإنه يخلو بها ولا تحتجب منه وتتزين له، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لأنها إذا كانت في بيته وتتزين له ويخلو بها فهذا قد يدعوه إلى أن يرجعها. قال: لكن لا قسم لها، لأنها مطلقة، القسم لغير المطلقة. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، أيضا، لأنه تقدم لكم أنه إذا قال راجعت زوجتي رجعت، كذلك بالوطأ، فإذا وطئ فهذه رجعة، وعن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أنه لا بد بالوطء مع النية، يعني مع نية أن يراجعه، لكن الأظهر أنه إذا وطئ فهي رجعة، إذا وطئ فإنها رجعة. قال ولا تصح معلقة، هنا قوله بوطئها لكن دون الوطئ خلافا للأحناف ليس برجعة، كأن يقبلها أو أن يمسها بيده ونحو ذلك، إنما الرجعة تكون بوطئها، لكن لو قبلها أو مسها أو نحو ذلك فإنها لا تعد رجعة حتى يطأها. قال ولا تصح معلقة بشرط، معلقة بشرط يقول ما يصح، مثل النكاح المعلق، فلا يصح أن يقول راجعتك مثلا إن رضيت أمي مثلا، أو إن رضي فلان أخي، لا تصح الرجعة معلقة بشرط كالنكاح. قال فإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، طهرت من الحيضة الثالثة انقطع الدم له حق أن يراجع حتى لو انقطع الدم حتى تغتسل، فإن اغتسلت ولم يراجعها فإنه ليس له أن يراجعها، إذن أعطي مهلة بعد الطهارة، يعطى مهلة حتى تغتسل. قالوا حتى ولو فرطت وجلست أياما لا تغتسل، فرطت وجلست أياما لا تغتسل، هذا هو المذهب، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود كما في مصنف عبد الرزاق. إذن قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، وهذا القول الذي هو قولهم إنما هو في قولهم حتى تغتسل، لكن كونها تؤخر الغسل الصواب ما قاله الموفق، قال الموفق ما لم يلزمها الغسل شرعا، ما لم يلزمها الغسل شرعا. وعلى ذلك فلو أنها طهرت مثلا الساعة بعد طلوع الشمس الساعة 7 صباحا طهرت، أو الخامس أو مثلا الآن في هذا الوقت 6 أو 5:30 طهرت، ما في صلاة في ذلك الوقت، فأخرتها حتى بقي لوقت الظهر مثلا 1/2 ساعة 1/4 ساعة 10 دقائق فاغتسلت، هذا التأخير الطويل مهلة له، لكن هل لها أن تؤخرها حتى يضيق وقت الظهر؟ لا، وهذا القول أصح من المذهب. والقول الثالث في المسألة أو القول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد واختيار ابن سعدي، قالوا بل إذا انقطع الدم مباشرة لا صلة له بالغسل، قالوا للآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن، لكن نقول إن أقوال الصحابة تفسر، إن أقوال الصحابة تفسر القرآن وتقيده كما هو معروف، تقيد إطلاقه وتخصص عمومه كما هو مقرر في علم أصول الفقه، فهذا قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في باب الإرث وباب القذف لا، القول عند الفريقين بأنها ليست زوجة، ليست في حكم الزوجات، يعني لو أنها طهرت من الحيض فمات هو فلا ترث، ولو أن رجل قذف امرأته وقد طهرت ولم تغتسل فيعد قاذفا، لا نقول إنه يلاعنها، لكن استثنى العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب الطلاق، لأن الله عز وجل يحب الرجعة، فقط في باب الطلاق، في باب الطلاق فقط، لكن لو أنها ماتت قبل أن تغتسل فلا يرثها ولا ترثه، واضح؟ قال ثم قال رحمه الله فله رجعتها، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، هذا واضح. قال ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. هذا رجل طلق امرأة طلقة واحدة أو طلقتين، ثم إنها خرجت من عدتها فلم يراجعها، وقبل أن تتزوج ما تزوجت شاء أن يعقد عليها عقدا جديدا، فعقد برضاها عقد جديد، طلقته الأولى وطلقته الثانية تعود، ونقول بقي عليك طلقة، وهذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء. فإن كانت قد تزوجت، فإن كانت قد تزوجت طلقها واحدة أو اثنتين ثم إنها تزوجت ثم عقد عليها بعد ذلك بعد زوج آخر، فقال الجمهور كذلك تبقى الطلقة وتبقى الطلقتان، لأن وجود هذا الزوج كعدمه لم يكن شرطا، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا فلم تحل إلا بزوج، فإذا تزوجها زوج ثم عادت إليه تعود بلا طلاق، لأن لو حسبنا طلقة لو حسبنا الثلاث لما أعيدت إليه. واضح؟ هذا هو قول الجمهور، واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق، قال الإمام أحمد هو قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول عمر. والقول الثاني وهو مذهب الأحناف، قالوا لا تلغى بالزوج، إذا تزوجت تلغى هذه الطلقات كما تلغى لو كان طلقها ثلاثا، وهو قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود كما في مصنف عبد الرزاق، لكن ذاك قول الأكابر كما قال الإمام أحمد، والقولان كما قال ابن القيم متجاذبان، لكن ما ذهب إليه الجمهور أحوط وأقرب، أما كونه أحوط فظاهر، وأما كونه أقرب فلأن الزوج لم يكن شرطا في إعادتها إليه، فكان وجوده كعدمه، ولذا فما ذهب إليه الجمهور فيما يظهر لي أقرب، وإن كان ما ذهب إليه الأحناف فيه قوة. قال فصل: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، ادعت أن عدتها انقضت، فيؤخذ بقولها. لماذا يؤخذ بقولها؟ لأنها مؤتمنة على ذلك، وقد قال الله جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إذن يؤخذ بقولها أو بوضع الحمل الممكن للآية، وأنكره هو فقولها: فوجئ الرجل قالت المرأة أنا انتهيت طهرت من الحيضة الثالثة، يقبل قوله، يقبل قوله، لأنها مؤتمنة على هذا. قال: وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. تعلمون أن المذهب أن أقل الحيض يوم، وأن بين كل حيضتين 13 يوما، فالمجموع كم؟ 29 يوما. لو ادعت أقل من 29 يوما لا يمكن نقبل قوله ولا نستمع له. لو قالت المرة بعد 20 يوم أنا طهرت من كل الحيضات الثلاث، هل يمكن هذا؟ ما نقبل. بعد 20 يوم قالت إنها طهرت من الحيضات كلها، لا يقبل منها ذلك. قال وقال لم تسمع دعواها، ومفهومه أنها لو ادعت 29 يوما ولحظة، لحظة التي وقت انقطاع الدم، لو ادعت 29 يوما ولحظة فإنه يقبل قولها، فإنه تسمع دعواها، تسمع دعواها، لكن لابد من بينة، لأن هذا الأمر نادر. فإذا ادعت المرأة أنها طهرت بشهر من الحيضات الثلاث نقول هذا ممكن، لكن لابد من بينة. واضح؟ لأن هذا يندر، فنسأل امرأة عدلا من نسائها. قال: وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك. المرأة بدأت قالت له: يا فلان عدتي انقضت، قال أنا قد راجعتك، يقبل قولها. لماذا يقبل قولها؟ لأنها سبقته أولا، ولأن انقضاء العدة راجع إليها، لأن انقضاء العدة راجع إليها، فانقضاء العدة راجع إلى المرأة. قال أو بدأها به فأنكرته، بدأها به هو فأنكرته، هو الذي بدأ، فكذلك فقولها، لأن الأمر راجع إليها. ولكن والمذهب أنه إن بدأها أقم ما في مانع، أقم إن بدأها به فلا فرق. أما المذهب فإنهم قالوا إن بدأها به فإنها تطلق، إن بدأها به لم يقبل قولها إلا ببينة، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. فالمؤلف هنا رحمه الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا، يقول إن بدأها هو به أو بدأته به فلا فرق، لأن الأمر معرفة انقضاء العدة إليها، فلا فرق بين أن يكون قد بدأها فقال قد راجعتك فتقول أنا قد انتهيت أمس، أو هو يكون قد، يعني قد يكون هو القائل الذي بدأها، نوضح لكم كلام المؤلف قبل، فلا فرق فيما قاله المؤلف بين أن يكون هو الذي بدأها أو هي التي بدأته. فإذا قالت له المرأة قد انقضت عدتي، القول قوله، فقال لها هو قد راجعتك قبل أسبوع، أو راجعتك قبل يوم أو يومين، أو يقول قد راجعتك الآن، فنقول لابد من بينة، يمكن تدعي مراجعة قبل تحتاج إلى بينة. أو كان هو الذي بدأها، يا فلان أنا راجعتك، تقول لا قد انقضت عدتي، فلا فرق. والمشهور في المذهب أنهم يفرقون بين ما إذا بدأها هو فلا يكون القول قوله، وبين أن تكون هي التي بدأت. والصحيح ما مشى عليه المؤلف وهو قول في المذهب. واعلم أن المشهور في المذهب أن قولها يؤخذ بلا بينة، أن قولها يؤخذ بلا يمين، أن قولها يؤخذ بلا يمين، هذا هو المشهور في المذهب. لما؟ يعني ما نطالبها باليمين، المرأة إذا ادعت انقضاء العدة أخذ بقولها ولم نطالبها باليمين. لما؟ قالوا لأنها لو امتنعت عن اليمين فهذا يشكل هنا. لماذا يشكل؟ قالوا لأنه يقتضي أن ترد إليه، والأمر يتعلق بالفرج، فما دام أنها لو نكلت الأشكال علينا فمن الأصل نقول إن نأخذ بقولها بلا يمين، لأنه ليس بمال، فالإنسان قد يبذل المال، أما الفرج فإنه لا يبذل. فأما المال فالإنسان قد تقول له احلف ويقول لا أحلف، خذ المال، يا فلان أنا قد أقرضتك، تدعي عليه بالقرض فينكر، يطالبك القاضي باليمين، قد تقول أنا لا أريد أن أحلف، ويجد هذا عند الله جل وعلا، وأنا أريد أن أحفظ يميني. لكن المرأة لو قالت هذا لبذلت فرجها، وبذل الفرج لا يجوز، واضح؟ ولذا قال الحنابلة بلا يمين. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية وقول في مذهب أحمد أنه لابد من اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فما دام أن أخذنا بقولها فالقاعدة أن من كان القول قوله فإن عليه اليمين. فإن نكلت، فقال الشافعية إن نكلت نقضي بنكولها، وهو احتمال في المذهب، نقضي بنكولها وعلى ذلك فترد إليه، لكن لما كان الأمر يتعلق بالفروج نرد اليمين إليه هو ونقول احلف. فإذا نكلت المرأة قالت لا أنا ما أحلف، انقضت عدتي ولا أحلف، فنقول احلف أنت، فإن حلف هو نعم فإن نأخذ بقوله، فإن نأخذ بقوله، وهذا القول هو الراجح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه. استوفى، فإن كان الطلاق من حر فالعدد ثلاث، فإذا طلقها ثلاثا فقد استوفى جميع ما له من الطلاق فتحرم عليه، تحرم عليه حتى يطأها زوج آخر، لقوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح نكاح لابد أن تنكح زوجا آخر. وتقدم لكم الكلام في التحليل، فلا بد أن يكون لا بنية التحليل كما تقدم. قال في قبول: لو أن رجلا عقد عليها فقط عقد هل يكفي؟ لا يكفي. ولذا فقوله حتى تنكح يعني حتى يطأها، فالنكاح في القرآن بمعنى العقد إلا في هذه الآية فهو بمعنى الوطء. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: تريدين أن ترجعي إلى رفاعه؟ لا، حتى تذوقي عسيلته يعني الوطء، ويذوق عسيلتك. متفق عليه. إذن لابد من الوطء. عقد فقط الزوج الآخر هذا لا يكفي، لابد أن يطأها الزوج الآخر. قال في قبل لا في دبر، لأن محل الوطء الشرعي هو القبل، وأما الدبر فليس محل للوطء الشرعي ولا يحل. الكلام هنا ليس في الحل ولا في الحرمة. قال: ولو مراهقا، لو كان الذي تزوجها مراهق، لأن الإنزال ليس بشرط. مراهق هو الذي لم يبلغ بعد قبيل البلوغ، هذا يسمى بالمراهق. فالمراهق هو من كان قبيل البلوغ، يعني قارب بلوغه ولم يبلغ. هذا لو أنه جامعها جماع، نعم، لكنها لم تذق ماءه ما يمنع، لأن العسيلة هنا ليس المقصود بها الماء، المقصود بالعسيلة هنا الوطء، حتى تذوق عسيلته يعني حتى يطأك، ها، ويذوق عسيلتك، لأن الرجل لا يذوق العسيلة. فدل على أن المراد بذلك قطعا هو الوطء، هو الوطء، ليس المقصود بذلك الإنزال. قال: ويكفي تغييب الحشفة. لو أنها أخذت رجل، هالرجل فقط غيب الحشفة التي أعلى الذكر، يكفي، لأنها توجب الغسل ويثبت بها الحد. فإذا غيب حشفته أو قدرها مع جب، إن كان مجبوبا فأدخل فيها قدر الحشفة فيكفي، في فرجها مع انتشار. لكن لو كان ذكره ليس بمنتشر، ليس بمنتشر الذكر فلا، لأنها لم تذوق عسيلتها، لا يكون هذا الوطء إلا مع انتشار الذكر. قال: وإن لم ينزل، لما تقدم، لأن المقصود به الوطء ولا يشترط الإنزال. قال: ولا تحل بوطء دبر، لما تقدم، وشبهة. لو أن رجل وطئها وطء شبهة يظن أنها امرأته، هذه ما يكفي، ما تحل لزوجها الأول، لأن هذا ليس نكاحا، لابد أن يكون بنكاح، وطء الشبهة ليس بنكاح. وملك يمين، لو أنها لما طلقها رجعت إلى سيدها فاتخذها سرية فوطئها سيدها وهي أمه، لا، ما يكفيها، لأن هذا لا يعد نكاحا، هذا وطء يمين، هذا وطء بملك يمين. قال: ونكاح فاسد. لو أنها امرأة مثلا حنبلية أو شافعية أو مالكية، فتزوجها رجل بلا ولي، تزوجها رجل بلا ولي، أو كما يسمى في بعض البلاد مثلا عرفي، زواج عرفي، نقول ما تحل. لماذا ما تحل؟ لأن هذا ليس نكاحا صحيحا، هذا ليس نكاحا صحيحا. لكن لو كان حنفيا فالأحناف عندهم يصح النكاح بلا ولي فيصح. إذن السلام، إذن النكاح لابد أن يكون نكاحا صحيحا، لابد أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، فإن كان فاسدا لم تحل. ولذا لو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت بلا ولي، نعم، وهي ممن يرى أن هذا فاسد، فنقول إنها لا تحل لزوجها الأول، لأن هذا ليس بنكاح صحيح حتى نفرع عنه. ثم قال: ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. لو أن رجلا تزوجها ووافق الزواج وقت الحيض وطئها آثما لا يحل له أن يطأ الحائض، أو وطئها في نفاس، أو وطئها في إحرام. وطئ المعلوم النفاس معروف، يعني الآن لما ولدت خرجت من العدة فتزوجها رجل في نفاسها، في وطئها وهي نفاس، هذا لا يحل حرام. أو وطئها في إحرام لا يحل وطئ المحرمة، أو في صيام فرض لا يحل وطئ المرأة في صيام فرض. لو أن هذا الرجل الناكح الجديد وطئها في هذه الأحوال، إما وهي حائض، وإما وهي نفساء، وإما في وهي محرم، وإما في صيام فرض، فقالوا إن هذا الوطئ الذي لا يجوز لا تحل به للأول، هذا هو المذهب. والقول الثاني هو اختيار موفق الدين بن قدامة وقول الجمهور، قالوا هو وإن كان الوطئ محرما لكنها تحل للأول، وذلك لأنه قد حصل الوطئ، والله جل وعلا قال حتى تنكح زوجا غيره وقد نكحت، وهذا القول أصح، لأنه ليس الكلام في أنه آثم أو ليس بآثم، وإنما الكلام في الحل للزوج الأول، فقد ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها، وعلى ذلك فالراجح أنه لو قدر أنها وطأها في حيض أو نفاس أو وهي محرمة أو وهي في فرض صيام فرض، فإنه مع الإثم هي تحل لزوجها الأول، فلو طلقها حلت لزوجها الأول. قال ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. هذا رجل طلق امرأته وسافر إلى بلد ثم عاد بعد سنة أو سنتين، فذكرت له زوجته التي طلقها وكان قد طلقها ثلاثا، ذكرت له أنها قد تزوجت رجلا وأن هذا الرجل قد وطئها وأنها الآن مطلقة، فهل له أن ينكحها؟ له أن ينكحها لأنها مؤتمنة على نفسها وعلى قولها. الآن نعم هناك وثائق تكتب، ولكن قد يحصل أيضا حتى مع وجود الوثائق، لأن الناس قد يزوجون شفهيا. فالمقصود أنها إن ادعت أنها قد تزوجت وأمكن هذا فإن قولها يقبل لأنها مؤتمنة على نفسها. على النقف هنا إن شاء الله.